ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا موعد يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله.